ابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. إحنا في كل فترة يعني بناخد تفسير لإصحاح من الإنجيل عشان هو ده الأساس يعني هو ده أساس الإنجيل. طلعنا نزلنا في الإنجيل جبنا حاجات على عيننا وعلى رأسنا بس أساس الإنجيل حد يشغل تعالى كده جوزيف تفهم في الحكاية دي شغلها حتى على سنة حتى لأن الدنيا حر جامد. طلعنا نزلنا ضروري التفسير بتاع الآباء هو ده الأساس. لا لا يا شغل حماش شغل شغل ماشي شكرا. هنتكلم في الإصحاح الرابع من رسالة أفسس. دي صعبة؟ طب خلاص أفسس. طيب هنقرأ الإصحاح وبعد كده نشوف تفسيره إيه عشان برضو نبقى إيه متابعين برضو عشان إيه أربعة خدنا ثلاث إصحاحات قبل كده ده الرابع وبناخد كل إصحاح لوحده عشان تبقى الحاجة إيه بهدوء. بيقول فأطلب إليكم طبعا ده بيتكلم عن الوحدة في الكنيسة والمواهب وقلنا رسالة أفسس بتتكلم عن الكنيسة. مين الرسالة اللي بتكملها يا إخوة يا خدام؟ الرسالة اللي بتكملها أفسس بتتكلم عن الكنيسة. في حاجة تانية بتتكلم عن حاجة تانية الاثنين بيكملوا بعض. كلوس كلوس تكلم عن مين؟ المسيح. المسيح هو رأس الكنيسة فالكنيسة موجودة في أفسس تمام؟ والفأطلب إليكم أي أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها دي اللي بناخدها في باكر بكل تواضع ووداعة وبطول أنام محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسدا واحدا روحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدا إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم ولكن لكل واحد منا أعطيت نعمة حسب قياس هبة المسيح لذلك يقول إن صعدت إلى العلاء إن صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا أما إنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة والبعض معلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحملين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل كل حسب عمل على قياس جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة فأقول هذا واشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظ قلوبهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع وأما أنتم فلا تتعلموا المسيح هكذا فإن كنتم قد سمعتوه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السرق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصلاح بيده ليكون له أن يعطي من له من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل من كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف وكل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سمحكم الله في أيضا في المسيح يسوع. نعمة الله، نعمة الله تحل على جميعنا. أمين. وطيها يا جورج شوي، دي عالية قوي، عايزة تهدي شوي. نشوف الإصحاح الرابع اللي بيتكلم عن الوحدة وعن المواهب، ومن أهميته جزء فيه بيتقرأ في بعد مقدمة الصلاة باكر، بعد أبان الله الشكر وارحمني الله، جزء منه بيتقرأ في صلاة باكر. أول حاجة، أول ثلاث آيات بيتكلم عن الوحدة ووحدانية الروح. الوحدة تحتاج إلى إيه؟ الوحدة بين الخدام وبعضهم، وبين الخادمات وبعضهم، وبين الكنيسة كلها وبعضهم. الوحدة تحتاج إلى تنازل، يعني في الآراء الشخصية، مش الآراء العقيدية، مش رأيي أنا وبس، لا، شوف آراء الآخرين، ما جايز رأي غيرك ده يكون كويس طالما هي لكن تنفيذ الرأي لمجرد تنفيذ الرأي ده في نوع من الأنا، في نوع من الذات، ويسبب انشقاقات. لكن التنازل بالمحبة تمام للآخرين ده يخلي فيه نوع من الوحدة، يبقى التنازل. معلمنا بولس قال، لأن دي من رسائل الأسر، قال إن هو تنازل لدرجة إنه بقي أسير مربوط بسلاسل عشان خاطر الناس اللي هم المخدومين بتوعه يعرفوا ربنا، مش همه أي حاجة في الدنيا، حتى لو بقي أسير بسلسلتين ومؤجر بيته حواليه 2 عساكر تمام، مش مهم، بس المهم ان هو يخدم الناس. هو راح روما عاصمة الامم، لان ربنا قال له لما دخل في الهيكل بعد الرحلات الثلاثة، قال له هم قبلوا شهادتك، روح بعيد، اذهب بعيدا، بعيد انا ارسلك بعيدا، فين؟ في الامم، يعني هيبعتوا روما. عشان كده يعني صعب قضية روما، لأن روما عاصمة العالم الأممي، وهو رسول الأمم، فضروري يكرز ليهم. فكرز هناك في البيت اللي استأجره 2 سنين، عندنا صورة للبيت دوت، فوصلت الكرازة بتاعته لكل روما حتى لبيت قيصر في منهم آمن. فيبقى إذن هو اتنازل لغاية ما بيه أسير، وفي الأسر عملت بيه قوة تمام، جابت لي روما كلها. يا سلام، أما لو ما كانش أسير كان حصل له إيه؟ ما أعتقدش أنه كان ليه تأثير بالجعل. شوف بقى ربنا يعمل إزاي. كان زي ما بيوصف القديسين، يعني إيدين معلمنا بولس مزينة، يعني هي مزينة بسلسلتين، كانت أفضل من الأيدي المزينة بالذهب بسلاسل ألم. معلمنا يوحنا ذهب الفم يقول إن الكنيسة اسمها، كلمة كنيسة طبعا هي أصلا، طبعا كلمة كنيسة جاء من كنيسة يعني مجمع بتاع اليهود تمام. قالت كلمة كنيسة يعني هي مش عشان في كنائس كتير تبقى متشعبة منتشرة في حتت كتيرة، تعني الوحدة. لما أقول الكنيسة يعني الكنيسة الواحدة، بيقول الكنيسة الواحدة الوحيدة الوحيدة الجماعة الرسولية، الأربع صفات بتوعها، تمام؟ فكلمة كنيسة يعني الوحدة. فلما نلاقي في انشقاق في الكنيسة، انشقاق بين الخدام وانشقاق بين الخادمات، يبقى إذا محتاجة الكنيسة إيه؟ تصليح، تبقاش كنيسة. قال بالضبط زي أشعة الشمس، من نقطة واحدة تتفرع كتير جدا لكن أصلها واحد، أو الشجرة اللي ليها فروع كتيرة. الأشعة بتاعت الشمس تتجمع كلها في بؤرة معينة وتنعكس على الأرض، فالكنيسة بتعكس مجد ربنا والوحدة بتاعتها على أبنائها وعلى العالم بره. فلما يلاقوا في كنيسة فيها وحدة وتعاون كل الكنيسة، الناس تاخد إيه؟ تاخد درس. ده شوف متعاونين إزاي، شوف بيحبوا بعض إزاي. لو واحد داخل ومتعارك مع مراته يقول ياه شوف في الكنيسة بيحبوا بعض إزاي، لو أنا بحب أولادي ومراتي وبتعاون معهم كده يبقى أنا أبقى إيه؟ بيتي ده كنيسة. يبقى اتعلم درس دون إيه؟ دون معلم. يبقى ده الكنيسة انعكاس ضوءها من زي ضوء الشمس كده على الناس، كأنها يعني بتغطس في العالم، الضوء ده بيغطس في العالم عشان ينير للعالم الطريق، طريق الوحدة. وذكر معلمنا بولس ان هو اسير لاجل الرب، مش هو في جرم ولا جرم عمله ولا حاجة عملتها، عشان كده قالوا لولا انه اصعد دعواه لقيصر كنا افرجنا عنه، لانه ايه؟ لانه لا يوجد شيء عليه. ده كلام الحكام الكبار اغريباس لما ترافع قدامه وغيره. يبقى اذا هو فعلا سبب اسره هو الخدمه، لدرجه وان هو وهو اسير حاول يعني شوفوا بقى القوه، حاول هو اسير انه يشد اغريباس للايمان المسيحي. فبص له اغريباس كده قال له أبي قليل تقنعني ان اكون مسيحيا؟ يا سلام، واحد اسير بسلاسل، مدى القوه اللي هو فيه عايز يقنع الحاكم اللي بيحاكمه. يا سلام، ايه القوه دي؟ وشعر بيها الاغريباس، ولما تكلم عن التعفف ارتعب اغريباس، لانه كان معاه اخت لي تعتبر كزوجه لي لو انها اخته. فلما اتكلم عن التعفف خاف اغريباس لانه ما كانش بيحيا حياه الطهاره فارتعب. الاباء يقولوا ان اجمل منظر، وده معلمنا بولس كان فيه، لما تشوف جندي واقف حارس للملك بتاعه، واقف في منتهى الانتباه، منظره في منتهى الجمال. لما تلاقي الملك كده قاعد مرتاح كده بهدوء، وتلاقي الحراس الحارس جنبه، الحارس الشخصي اهو، معلمنا بولس كان منظره زي الجندي مبهج. ليه؟ لانه هو حارس، مش حارس المسيح، المسيح لا يحرسه احد، لكن هو واقف كجندي يدافع عن الايمان المسيحي. فهو حاجه جميله، شكلها جميل. كلم قديس يوحنا ذهب الفم عن شهيد اسمه بابيلاس، اصر ان هو لما يستشهد تدفن معاه القيود او السلاسل بتاعته من محبته في القيود والالم. يا سلام، ده ايه الديانه اللي بتحب الالم دي؟ واذا كان هم بيستطيعوا الحكام يأيدوا الانسان لكن لا يستطيعوا ان يقيدوا الايمان بتاع الانسان او فكر الانسان او قلب الانسان. بعد كده بيتكلم ازاي السلوك في الدعوه. كلنا مدعوين للخدمه، كل واحد فينا ابونا بيجيب فلان، تعالى فلان خد اعداد خدام وتعالى اخدم في الخدمه الفلانيه، دي دعوه. زي بالظبط لما يجيبوا ابسالتوس يقولوا ندعوك يا فلان بسلطس على مذبح العذراء ومذبح العذراء مريم في كنيسة كذا مثلا بالصلاة، تمام؟ نفس الدعوة ولغاية الأرشدياكون لغاية أبونا لغاية الأسقف مدعو، كل دي دعوة أو نفس على نفس النظام. طب الدعوة دي بقى طالما كل دول صفوف خدام أو يعني على الأقل يعني في الأوساط الكهنوتية في عندنا رتبة الشموسية، رتبة القسيسية، رتبة الأسقفية، بجانب إن الـ الـ الـ الشماسات اللي هم مقامين لكن مش موضوع عليهم الأيدي. إيش إيه إزاي يسلكوا بدعوة الخدمة؟ إزاي يبقوا فعلا خدام مظبوطين أو الدعوة بتاعتهم مظبوطة؟ هي يعني إزاي بحاجتين، أشكال بقى الوحدة بتاعتهم بتاعت الخدام بتوع الكنيسة الوحدة أو الكنيسة عامة، أشكال الوحدة دي تاخد لها إيه 7 أشكال، تمام؟ نشوف بقى الأول إزاي الدعوة، كيفية الدعوة بتاعت الخدام مهما كان الخادم، إن شاء الله يكون بطر. أولاً قال بكل تواضع. التواضع هو أساس الخدمة، هو أساس الفضائل. لما تيجي كده المسيح لما قال لما تيجي تبني برج، برج الفضائل، الأول تحفر الأول عشان الأساس، تطلع بقى تطلع النفايات والحاجات اللي مش كويسة تطلعها. طيب لما تيجي تصب هتصب، طيب هتصب ايه اول حاجة؟ اتضاع، وفوق الاتضاع ممكن تعلي كل حاجة. فالاتضاع بمعنى الاحتمال، ومنكونش في تعاملنا خشنين مع البعض، ونكون محبين حتى لأعدائنا او الناس اللي بيحتقروني. تقول لا ما عملش في فلان ده بيحتقرني، امال انت خادم وانت خادمة ازاي؟ الخدمة ليست كرامة إنما غسل أرجل، خلي بالنا. قلنا الاتضاع أساس جميع الفضائل. الاتضاع هو خلى الابن ابن الله يتنازل عن مجده ويتجسد، ومش يتجسد وبس، ياخد شكل العبد، تمام، ويعمل أعمال العبد ويصلب ويقوم من الأموات ويصعد. الاتضاع ايضا الدعوه بتاعت الاتضاع دي فيها تحمل الوداعه والمحبه كاساس، يعني الاتضاع مبقاش لوحده، معاه وداعه. عشان كده تلاقي بابا شنو طلع كتاب التواضع والوداعه مرتبطين ببعض، التواضع دايما معاه وداعه ومعاه محبه عشان نحفظ وحدانيه الروح. ابقى متضع لكن وديع وعندي محبه للكل، فعشان يبقى لي روح الخدمة، وأجتهد أن أنا أحفظ أمور الخدمة بسلام في بيني وبين الخدام وبيني وبين كل الناس اللي في الكنيسة أو كل الناس اللي أعرفها، في سلام، سلام مع نفسي وسلام مع الآخرين وسلام مع الله. عشان كده يقول معلمنا الأباء يقولوا يعني الوحدة إن أنت ترتبط بالمحبة، فبالمحبة أربط نفسك بأخيه عشان تحتمل كل شيء. لو الخدمة فيها أحمال ثقيلة طب نشيلها إزاي؟ مش لوحدي، قولش أنا بعمل خدمات وتبتدي تنرفز، لا، أربط نفسك بإخواتك الخدام تقدر تشيل حمولة الخدمة التقيلة وتهلك إنها صعبة تلاقيها تشالت بخفية. ليه؟ لأن في ارتباط بين الخدام وبعضهم. لكن الحاجة لما تحط أنت تمسك كل حاجة وتعمل كل حاجة أنت مش هتعرف، تمام؟ لكن لما ترتبط بإخواتك هتبقى الخدمة سهلة. برضو الروح القدس هو اللي بيعمل في الخدمة وفي الخدام، بيخليهم واحد. مش بشطارتنا يعني نقول هنعمل اجتماع لكل الخدام عشان نوحد الخدام وكل خدام ملوي عشان يبقوا الخدام كلهم واحد، لا لا لا، مش دي طريقة الوحدة زي ما البعض بيظن. طريقة الوحدة هي إن إحنا يبقى لينا روح واحد. لو جمعت الخدام والخادمات وخلتهم يتناولوا الأول وبعد كده اجتمع بيهم، تمام، يبقى كده فعلا عندهم روح الوحدة. ليه؟ خدوا المسيح اللي هو هيديهم هيساعدهم بالروح القدس، يبقى فيهم روح الوحدة. لكن اعمل اجتماع بدون عمل الروح القدس، تجمعات وخلاص، وبعدين تجمعنا وبعد كده فركش. بعدين احيانا التجمعات دي ممكن من غير روح ربنا تعمل، كل واحد بقى برايه وعزيز بترايه الكلام الفاضي ده. لكن الوحده المظبوطه بالروح القدس وليس بالتجمعات فقط، تمام. الحاجه الثانيه دي اول حاجه بالاتضاع، يبقى الاتضاع يجيب وداعه، يجيب محبه، يبقى الاتضاع يجيب محبه، يجيب سلام، تمام. دي الاشياء المظبوطه. ونجيب بقى او ناخد الحاجه الثانيه، ازاي نبقى مدعوين كخدام مظبوطين برباط السلام. السلام يعني في وحده، ما فيش خصام ولا انشقاق عشان نعمل وحده. انا مش بقاسم اي حد، لو قسمت واحد بس لوحده هيبقى انت فيك حاجه مشروخه، زي ما تجيب مثلا الصليب ده مثلا، رحت واخد قاطش حته منه تقول ده صليب بس في حته مكسوره لكن مش كامل. لو خدت جسد المسيح رحت واخد حته عقله وقطعتها، يبقى ده جسد مشوه، تمام، او كده الخصام وكده الوحده بالكمال، تمام. قالوا ان الوحده عامله زي النار اللي بتروح ماسكه لوح خشبي، فلما تمسك في لوح خشب تروح ماسكاه جايباه كله، لكن لو لقت النار دي ميه قبل ما تمسك في الخشب يبقى هتنتهي. يبقى البروده بتاعه المحبه تخلي ما فيش سلام. ضروري السلام يجي بارتباط مزدوج، انت بتحب اخوك واخوك بيحبك، مش بيبقى من ناحيه واحده بس، انت بتحبه بتعمل معه عمل محبه وهو برضو بيحبك، يبقى الاثنين في ارتباط، تمام، رباط مزدوج. القوي دايما يرتبط بالضعيف، ودي حاجه جميله في الخدمه حتى، لان القوي كان في يوم من الايام ضعيف وابتدى حد اقوى منه وروح ربنا اشتغل فيه بقوي، تمام، فلما عمل كده يبقى يرتبط باخ ضعيف، فالاخ الضعيف ده لما يرتبط بيه يبتدي يتقوى لغايه ما يبقى قوي. برضو احنا بنرتبط بمثلا اب الاعتراف مثلا، ممكن احنا فينا كم حته ضعاف، نقعد نقول له ازاي تصلح دي وازاي تصلح دي، قوينا واحده واحده واحده، نشد ونخلص من دي نجيب دي ونخلص من دي ونجيب دي، يبقى هنا هو سندنا، تمام، واصبحت فينا قوه. يبقى دي برضو بتصلح فينا حاجه. القوي دايما يسند الضعيف، والضعيف يصلي للقوي لان هو سنده، تمام. فدي بتبقى حاجة جميلة جدا. عشان كده لما أخ بيعضد أخاه يكون لي كمدينة حصينة، يا سلام، في أمثال 18-19. عشان كده مفيش خلاص خارج المحبة اللي هي الكنيسة. رحاب كان اللي يطلع من بيتها ده يبقى هيقتل، فعشان كده بيتها حطت عليه الحبل القرمزي يرمز للفداء، تمام، تمثل كنيسة الأمم. داخل البيت في محبة وفي ارتباط، تمام؟ أما خارج البيت، اللي يطلع خارج البيت يبقى إيه؟ دمه على رأسه. فدايما نحمل روح الكنيسة في العالم كله بالمحبة، تمام؟ وغيره. يبقى دي ازاي نسلك بالدعوة بتاعتنا في الخدمة؟ بالاتضاع وبالسلام، تمام؟ وقلنا الاتضاع ازاي والسلام ازاي برضو يجي ونربط بعضنا بالمحبة وغيره. أشكال الوحدة، تعرف ازاي ان الكنيسة دي فيها وحدة؟ البيت ده فيه وحدة، في حوالي 7 أشكال أو 7 تشبيهات. الجسد الواحد، تلاقي الجسد مفهوش انفصال عن الروح، والأعضاء كلها ليها روح واحد اللي بتأثر على تنظيمنا الخارجي. فمثلا الروح القدس اللي بنناله في السر الافخارستية بالخاص، من الأساسيات إن إحنا نبقى جسد واحد التناول. ليه؟ لأن زي ما قال القداس بتاع الدياداخ في تعليم الرسل، زي ما حبات القمح كانت في يوم من الأيام حبات منفصلة على الجبال واتجمعت، تمام؟ وبعدين اتطحنت بالألم، اتحدنا مع المسيح بألامه في المعمودية، وبعد كده اتحطت في النار، دي الألام برضو، تمام؟ فخرجت حاجة واحدة. فإحنا برضو في الكنيسة بيبقى لينا الجسد الواحد عن طريق سر التناول، يساعد إن إحنا نبقى حاجة واحدة، تمام؟ ده بعمل الروح القدس. هتلاقي برضو الوحدة موجودة في الأنبياء. إزاي؟ إزاي جميع الأنبياء هم واحد؟ حد يقدر يقول لي؟ الروح القدس بتتكلم فيه، ماشي، بس أنا عايز حاجة محددة. هم فيهم هي فيهم واحد. الهدف، إيه الهدف؟ برافو عليك. هدف النبوة روح يسوع، هو روح النبوة، تمام؟ هدف كل الأنبياء هو المسيح. لما تلاقي نبي ملوش دعوة بالمسيح يعرف إن هو مش نبي، تمام؟ يبقى إذن الروح الواحدة بتاعت الأنبياء دي جاية منين؟ الروح القدس، بس الهدف هو المسيح. دايما أتكلم عن المسيح، سواء بالنبوة سواء بأي شكل من الأشكال. يبقى إذن هنا الروح بتاعت ربنا في سر التناول تخلينا واحد. الأنبياء نفسهم هدفهم كان ربنا يسوع، ورجال العهد القديم برضو، الكنيسة بتاعت العهد الجديد هدفها كلها المسيح، تمام؟ فمفيش حد يحتقر حد، فيش حد عشان كبير يحتقر صغير، ده بتاع بكده أي كلام ملوش لازمة. أي كلام ملوش لازمة ده في حاجات هو يعرف يعملها أنت متعرفش تعملها. يبقى إحنا إيه؟ لا نحتقر بعضنا البعض، يبقى لينا جسد واحد. في خادم صغير يعرف يعمل حاجات، الخادم أمين الخدمة بحاله ما يعرفش يعملها، ولا أبونا نفسه يعرف يعملها. أمال مين يعرفها؟ يعرف يعملها خادم لسه جاي جديد، يعرف يعمل حاجات صغيرة صعب على الخدام الكبار إنه يعرفوا يعملوها. يا سلام. فتلاقي في حاجات كده دي تسبب الوحدة، حاجات جميلة. فتلاقي الحاجات دي تدي برضو روح وحدة. فياريت لا نحتقر أحد، لأن اللي بيعمله الصغير ممكن إحنا نعرفش يعمله، وممكن اللي عنده مواهب كتيرة أو يعني عنده حاجات كبيرة أو الصغير ميزعلش إن هو عنده مواهب قليلة، لأن الموهبة الواحدة اللي عنده، تمام، ميعرفش اللي عنده مواهب كتير يعرف يعملها، تمام، بس هو ينميها، هو ينميها، تمام. بس الحاجة التانية من أشكال الوحدة الروح الواحد، ودي روح الشركة. روح الشركة في كل حاجة. روح الشركة يقول لك كانوا يقول لك إيه، كان لهم شرك يعني تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز، وأحيانا سر الشركة يعني التناول، مش بس الـ يبقى الشركة في كل حاجة. عندهم كل شيء كان مشترك في شركة بين حاجات كتير. عشان كده تلاقي الكنيسة تحاول تحقق العدل اللي مش موجود في العالم. العالم فيه غني وفقير، فيه كبير وفيه صغير، تمام؟ فالكنيسة تعمل ايه؟ الغني يدي الفقير، فالفقير يشكر ويصلي الغني، فيبقوا ايه؟ قربوا، يبقوا البعض. والكبير ده تمام يتواضع مع الصغير، يبقى بقيت الايه الاثنين مشوا في شركه مع بعض. يبقى الكبر والصغر والذات والكلام ده ما ممكن موجود بره، لكن مش موجود في الكنيسه. هيبقى موجود في الكنيسه يحزن. عارفين يعني ايه يحزن؟ يحزن. ليكن الكبير اكبركم، هو ايه؟ هو الخادم بتاعكم الغاس. عشان كده المسيح لما غسل ارجل تلاميذه قال لهم تعرفوا انا عملت ليه كده؟ عشان تغسلوا ارجل بعض، اكبر واحد فيكم يكون هو خادم الكل. يبقى ده المبدا، تمام؟ وده الطريق اللي علمه لنا المسيح بالروح الواحد، طريق المسيح. قال انا هو الطريق والحق والحياه. الطريق بتاع المسيح هو طريق بتاع الروح الواحدة. عمر ما كان طريق المسيح في ايه؟ في يعني في انقسامات. لا لا، الكلام ده مش مظبوط. الحاجة الثالثة او الشكل الثالث، رجاء واحد. كلنا لينا رجاء في الحياة الابدية، ماشي. ليك رجاء في ايه؟ في انه حاجة في الحياة الابدية؟ تقول السماء فيها قديسين؟ لا، انت رجاءك في الحياة الابدية هو المسيح نفسه. الباقي كله ده شيء على جنب، تمام؟ يبقى رجاء الواحد ده هو رجاء الحياة الأبدية والميراث الأبدي. ده اللي هو اللي بندور عليه. فاللي بيدور على السماء لا يعود تهم الأرض ولا كرامات الأرض ولا أي حاجة بتاعة الأرض. زي ما اتقال، لما تبقى أنت سيادتك برة مثلا، الأستاذ الدكتور فلان الفلاني، حلو جميل جدا، لما سيادتك تخش من باب الكنيسة هيبقى ايه بقى؟ اسمك فلان الفلاني خادم، بس من غير إضافات، تمام؟ دي الخدمة. فده يعني المبدأ بتاع الرجاء الواحد، لأنك زيك زي أي خادم أنت ترجو الحياة الأبدية. واصغر خادم اللي معاه اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب حتى، تمام، وعنده موهبه ربنا مديها له زيه زيك. ليه؟ لانه بيعرف يعمل حاجه انت بتعرفش تعملها، حتى لو انت متعلم حاجه كبيره جدا. يبقى الرجاء الواحد ده مهم جدا، عكس الرجاء بتاع الحياه في العالم. الحياه في العالم بنرجو منها العيشه اللي فيها رفاهيه، المكانه الكبيره، البيوت، الممتلكات، الأكل، الشرب، كل الكلام ده. لكن في الكنيسة أنت هدفك هو الحياة الأبدية، وهدفك أن أنت توصل السماء لمين؟ للمخدوم بتاعك، حتى في الغالب بدون قصد. هو أنت لو أنت عايش الحكاية دي هتوصلها بطريقة وأنت لا تدري، تمام؟ افتكر حاجه للانبا بيمن، كانت عظه. كان بيخدم هو الشباب، كان بيتكلم عن الحريه من الخطيه، فقال في عظه من عظاته، قال اخرج من الرباطات، اي خطيه اخرج منها، اخرج وبقوه كده. فكان في واحد كان مربوط بخطيه صعبه جدا جدا جدا جدا، هو بيتكلم ككمال حبيب ما بيعرفش اي حد يعني الشباب الموجودين. فالود الشاب ده خد الكلمه دي ليه، فراح منع الخطية دي وراح تاب واعترف وغيره، وعرف كمال حبيب انه انت في الوعظة الفلانية لما عملت كذا، لما قلت الكلمة دي انا حسيت انها ليه. يبقى هنا الكنيسة نقلت الحياة الأبدية اللي عايشها هذا الخادم لمين؟ لواحد محتاج. يبقى دي الخدمة، الرجاء الواحد، تمام؟ برضو شكل من الأشكال هو الرب الواحد، كلنا بنعبد ربنا يسوع المسيح الكلمة المتجسد. طالما بتعبد ربنا يبقى كلنا واحد، كلنا واحد طالما بنعبد الإله الواحد ربنا يسوع المسيح كلمة المتجسد ذو الطبيعة الواحدة من طبيعتين. لكن لو انت بتعبد حاجة تاني يبقى انت حاجة موضوع تاني. لو بتعبد المسيح اللي هو من غير لاهوته كإنسان يبقى انت ما يبقى انت لا مؤاخذة مش هو ده الرب الواحد اللي احنا بنعبده. لكن كلنا بنعبد الله الكلمة الواحد، الله الواحد مثلث الأقانيم، كل اكنون مميز لكن هما واحد، الاب والابن والروح القدس، تمام؟ والمسيح نفسه كإلها واحدا، خلاص. على مثال تكون الكنيسه، فوحده الكنيسه هي صوره من وحده الثالوث، بس مع الفارق الكنيسه بتاخد ده بالنعمه، اما الوحده في الثالوث ده لاهوت، تمام؟ لكن الكنيسه بتاخد دي بالنعم. النعم هي عمل الروح القدس في الاسرار وغيره وغيره، فالاسرار كلها بتدي الروح القدس بالنعمه. التناول تلاقي فيه بتنال برضه غفران خطايا وغيره، تنال عمل الروح القدس بالنعم، بتشتغل فيك الجسد والدم الكلمه المتجسد بالنعمه. اللي بيتعمد برضه بتشتغل فيه المعموديه بالنعمه، اللي بيتدهن بالبالون نفس الحكايه وهكذا. اللي المريض اللي بيترسم بالزيت روح ربنا بتشتغل في الزيت دوة، بتشتغل فيه بالنعمة. يبقى بتاخد عمل الثالوث، تمام، بالنعمة، مع الفارق ان الثالوث كلاهوت، اما الكنيسة بتاخد نعم من ربنا. نعمة يعني حاجة لا تمتلكها الكنيسة وبتاخدها ببلاش، تمام؟ مجرد شوية تعمل حاجات بسيطة تاخد حاجات كبيرة، تمام؟ برضو شكل من أشكال الوحدة الإيمان الواحد. متقوليش إن إيمان الكنائس، كل الكنائس اللي هي طوائف معينة أو غيره كلها إيمان واحد، كلنا واحد في المسيح. لا، إيمان واحد معمودية واحدة، إيمان واحد معمودية واحدة، من آمن واعتمد خلص، تمام؟ فالإيمان إذا ما كانش واحد يبقى المعمودية مش واحدة. إزاي؟ واحد يؤمن إن المسيح طبيعتين ومشيئتين، بين المسيح الإله وبين المسيح الإنسان رابطة، بالظبط نشبهها زي الأم الحامل، هي شخص تحمل شخص آخر. لكن هل هي نقدر نقول عليها هي وجنينها واحد؟ لا، في حبل سري رابط الاثنين، لكن هما شخصين، واحد ماشي مع واحد كده مأنكزه، دول في ارتباط، لكن ليس وحدة كاملة، تمام؟ فأقدر أقول ده يساوي المسيح الكلمة المتجسد؟ لا طبعا. لاهوته متحد بناسوته بدون تغيير لاهوت متحد بالناسوت من غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني طبيعة الطبائع المختلفة بيبقى بينها أنواع من الاختلاط. الطبائع الجافة يبقى بينها اختلاط، زي ما تحط الرملة على الأسمنت قبل ما تحط مية، فدي حاجات جافة، ده اسمه اختلاط. امتزاج للسوائل، زي ما تحط سبيرتو ابيض على الميه هيبقوا انت مش هتقدر تفرق ده من ده، تمام؟ تغيير حاجه بتتحد بحاجه بس بتتحول لحاجه تانية، زي مثلا عندك النفتالين ده صلب، تمام؟ لما يتعرض للهواء يتحد بالهواء ما بيتحولش السائل وبعد كده يتحول لغاز، لا يتحول لغاز على طول. فالاتحاد هنا ما تحولش لشيء، ما تحولش لشيء غير غير اصوله، تمام؟ اتحد الطبيعتين وكله اتحاد طبيعي، كل طبيعه محتفظه بخواصها، الطبيعه اللاهوتيه بخواصها والانسانيه بخواصها، لكن الاثنين لما يعملوا عملا واحدا. لما المسيح يقول لمثلا مريض قم احمل سريرك وامشي، قال له باللاهوت ولا بالناسوت؟ بالاثنين، تمام؟ ليه؟ لان الناسوت حمل قوه اللاهوت، تمام؟ وضع ايده على اعمى فاتشافت. يبقى دي الـ الايمان الواحد. معموديه واحده، المعمودية الواحدة مبنية على الموت مع المسيح والقيامة، تمام؟ وبالتالي احنا نموت مع المسيح بنفس الإيمان، لكن لو في إيمان متغير يبقى احنا مش بنموت مع المسيح. لو الكاهن اللي بيعمدني ده غير مشرطا مش مستلم ده من أسقف أساسه مش جاي من الرسل تسلسله، يبقى معموديته فيها شيء مش واحده، يبقى دي معموديه مش مظبوطه، تمام؟ وهكذا. فالكنيسه المعموديه الواحده بتاعتها هي لان الكنيسه كعروس للعريس الواحد هو المسيح، تمام؟ زي ما في عندنا كنائس كتير، لكن من ناحية الإيمان بنعتبرها كنيسة واحدة، تمام؟ عروس المسيح. ينتهي سفر الرؤيا بالكنيسة الواحدة المتجملة بالفضائل للعريس الواحد هو المسيح. آخر حاجة سفر الرؤيا، تمام؟ قول إله واحد وأب واحد. هنا بقى في حتة عايزكم تفسرها لي. أب واحد للكل، على الكل، وبالكل، وفي الكل. ايه وفين بقى هنا؟ مين اللي على الكل ومين اللي بالكل ومين اللي في الكل؟ ازاي يعني؟ فسر لي بقى، ما هي دي بقى على الكل. ها طول الضبط الكل اللي هو يعني الخالق، يعني تقريبا زي الاب مثلا، يعني الاب اللي هو على الكل يقصد به الاب، تمام؟ بالكل به كان كل شيء من المخلوقات. وفي الكل الروح القدس اللي في كل المؤمنين، تمام؟ يبقى هو ده الايمان المظبوط. لكن ده الله إله واحد ورب واحد على الكل وبالكل وفي الكل. عندك إيمان مظبوط بالطريقة دي على عنا وعلى رأسنا، لكن عندك إيمان غير كده يبقى نشكر الله أنت خارج هذه الدائرة بتاعة الثالوث، الآب والابن والروح القدس، تمام؟ بس دي آخر حاجة من أشكال الوحدة. في الإصحاح ده في ثلاثيات اشتغل بيها معلمنا بولس، من جهة الكنيسة والإيمان وأبوة الله لينا، من جهة الكنيسة جسد واحد روح واحد رجاء دعوة واحد، جسد واحد اللي هي الكنيسة، تمام؟ روح واحد اللي هي الروح القدس، تمام؟ دعوة واحدة الكنيسة بتدعو الناس كلها، دعوة واحدة، تمام؟ طيب من جهة الإيمان رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، رب واحد هو الله المثلث الأقانيم، إيمان واحد اللي احنا قلنا عليه على الكل وبالكل وفي الكل، تمام؟ معمودية واحدة، المعمودية اللي هي المبنية على الإيمان بتاعتها. تمام. من جهة الأبوة الله لنا على الكل وبالكل وفي الكل اللي هو الثالوث. تمام. تنوع المواهب في الإصحاح ده وإزاي إنها تشتعل في الإنسان. يقول ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. ربنا بيقيس كل واحد يستحمل موهبة أو نعمة قدرها إيه يشتغل بيها. تمام؟ واحد يديه 5 وزنات بس هيطالبه بخمسة آخرين، واحد هيديه 2 هيطالبه ب2، واحد هيديه الواحدة هيطالبه برضو بالواحدة، فما يزعلش بواحدة. ليه؟ لأن هو لو كسب واحدة مقابلها هو برضو هيبقى برضو كسب الرجاء اللي هو الحياة الأبدية. أبو 2 نفس الحكاية، أبو 5 نفس الحكاية. ففيش حد أو عدو يعني عند مواهب قليلة يزعل من عند مواهب كتيرة، لأن كلنا بنكمل بعض. تمام. اللي عنده وزن واحدة ده ممكن تبقى اللي عنده 5 دي الوزنة الواحدة دي مش في الخمس وزنات اللي عند الأخ ده، رغم أنه عنده 5 وزنات لكن موجودة عنده وزنة واحدة، لكن مش موجودة عند اللي عنده 5 أو اللي عنده 2. ليه؟ ربنا بيميز كل واحد في موهبة معينة. فبالتالي واللي عنده مواهب كتير لا يفتخر. يفتخر ليه؟ واحد بيعرف يقول ألحان، واحد بيعرف يدرس كتاب مقدس، واحد يعرف في التاريخ، وخد يعرف ما عرفش ايه. بتفتخر بايه؟ اللي مديك هو ربنا. تفتكرش انت بشطارتك ولا لا؟ لا ده كلام لما اخذ اي كلام. عشان كده ضروري الانسان يعرف كويس ان كل حاجة كويسة فيه هي بعمل ربنا مش بشطارته. هقول لكم حاجة على الحكاية دي، حاجة عجيبة شوية. ساعات دي انا بشوفها يعني، ساعات نوعظ وعظة تمام، ومثلا بتاعت مناسبة معينة وبتتكررت احيانا لما بتيجي نفس المناسبة كذا كذا مرة، جايز مثلا في المرة دي بنقولها بس نفس الحاجات الاساسيات هي دي. لكن تيجي في مرة ربنا يشتغل بقى اكتر، ايه اللي يحصل؟ ما هو ده الفرق بقى. في الايام يعني ممكن عايزه ماشي، في ناس استفاد ماشي، لكن في مره بقى تيجي تلاقي كل الكنيسه استفادت. الله الله، ايه اللي حصل؟ ده الشغل بقى ايه؟ شغل عمل روح القدس. مش شطاره اللي بيتكلم. شفت بقى؟ مع انها نفس الحاجه، نفس المجهود ونفس الكلام. يبقى انت اللي حاجه اللي بتعملها تمام، مش شطارتك هي اللي هتوصل. لا، لما يشتغل بقى روح ربنا هو بقى ده ايه، هو اللي ايه، هو الحاجه اللي هي تخلي الكنيسه شغاله، مش شطاره الواحد. لا ابدا. اخفاء بعض المواهب بالنسبه للقضاء، اخفاء بعض المواهب بالنسبه للشخص، الابتداع ضروري برضو يبقى بحكمة افراز. تمام. لو الكنيسة محتاجة حاجة وانت تعرف تعملها وتتضع ان انت بتعملهاش، طب ليه؟ دي احتياج في الكنيسة فهنضطر نعملها. فاللي عايزين نقوله ان ربنا لما بيشتغل حتى في الواحد اللي عنده وزنة واحدة بيشتغل شغل ملوش مثيل. الموهبة دايما للبنيان، لبنيان الشخص وبنيان المستمعين. بس أصعب حاجة لما يبقى الشخص ما بيجهدش، يحاول يبني غيره لكن ما يبنيش نفسه، ثق ان هو مش عارف يبني الاخرين. اللي ما بيجهدش في بنيان نفسه مش هيعرف يبني الاخرين ازاي. تمام. لكن اللي بيجاهد بروح ربنا يشتغل معاه يخليه يبني الاخرين. تمام. فالكلام ده مهم جدا جدا جدا. فالموهبه انت بتستفاد حتى من الدرس اللي بتحضره في ابتدائي للشخصية، صفات شخصي تمام، بالإضافة لقانونك تمام، وانت بتفيد العيال، عيال صغيرين، عيال ناس كبار، الاثنين بيستفادوا. لكن لو انت ما بتجاهدش، تمام، يبقى انت بتبني على الهوى، بتبني على حاجه هوا هتقع. فدي نقطه مهمه جدا. بعد كده بيقول معلمنا بولس على المسيح: سبأ سبيا اعطى الناس عطايا، نزل الى اقسام الارض السفلى وصعد الى السماوات، واقام في الكنيسة رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة وغيره. ما هو السبي الذي سباه المسيح ونزل إلى أقسام الأرض السفلى؟ سبى سبيا إن هو روح الإنس لما اتصلب ومات جسديا، روح الإنسانية المتحدة بلاهوته فارقت الجسد، والجسد في القبر كان متحد بلاهوته لذلك لم يفسد، فنزلت روحه الإنسانية المتحدة بلاهوته قيدت الشيطان 1000 سنة روحية وفتحت أبواب الأبواب النحاسية المتاريس الحديدية، وكرزت للناس اللي في أقسام الأرض السفلى اللي في الجحيم واللي بأعمال صالحة، وأخذتهم وطلعت بيهم للفردوس. فهو الذي صعد هو الذي نزل، فهو عشان كده بيقول لك نزل اولا، فهو نزل اولا للجحيم عشان يكرز للناس اللي هي اعمال صالحه ويعرفهم بيه، وبعدين يطلع بيهم الى ايه؟ الفردوس، لان الفردوس مكان مغلق لم يفتح، فردوس السماوي للسماء الثالثه، تمام. يبقى هنا واقام في الكنيسه بقى انواع من الخدام، رسل وانبياء ومبشرين ومعلمين. رسل زي الرسل الاثنى عشر اللي قسموا العالم، والسبعين خدوا خريطة العالم كده قسموها عليهم، يعني 12 يلفوا العالم او 12 و70، تمام، 82 يلفوا العالم يعرفوا في 30 سنة الانجيل ويعمدوا الناس ايه ده ازاي ده، ده شغل ربنا بقى. ده الرسل والانبياء. الانبياء ممكن حاجتين تعني معنين، ممكن يتنبأ زي أغابوس كان في أورشليم تنبأ إن في غلاء شديد اللي هو أيام كلوديوس قيصر 49 ميلادية، وتنبأ إن معلمنا بولس اللي لابس المنطقة دي هيربطوه اليهود، تمام، دي نبوة بمعنى نبوة. وفي نبوة بمعنى إيه بقى في العهد الجديد؟ بمعنى تعليم، يعني بيفسر لك الحاجات اللي جوه الكتاب المقدس او العقيده او دي سميها نبوه برضه، تمام. مبشرين، ده مستوى عالي جدا، مبشر يعني كارز، يعني بيروح يكلم ناس لا يعرفوا عن المسيح شيء، وده طبعا عايز تاهيل غير عادي. كان ربنا يمسيه بالخير انبا بخوميوس وهو راهب تمنى أن يذهب إلى مجاهل أفريقيا عند الناس أكل لحوم البشر ويبشرهم، إيه عنه؟ وربنا اداه، وراح وكرز هناك وعرف الناس بالمسيح. يا خبر، إيه ده؟ ولما عمل كده ابتدى بقى الناس اللي تروح بقى، وعمل بقى زي منهج معين للكارزين. مثلا أنت تروح أسبانيا، دي طبعا اللغة الأسبانية هيعلمها له، تمام، هيعلموا الطباع بتاعتهم، هيعلموا كذا، هيعلموا كذا، ازاي تديهم اللاهوت، ازاي في منهج معين هو عامله، يدرسوه لفترة ويروح مطلع الناس دي تروح تكرز. دي كرازة بقى، كرازة، تمام، مش شغل. زي مثلا البابا كريلس، قبل البابا كريلس ما كانتش في قارة أمريكا تعرف شيء عن المسيح إلا الناس اللي طلعوا من مصر بس، لكن كنيسة وغيره نو مفيش. فأول كارز لأمريكا كان أبونا بشير كامل، ابتدى يلم الناس وابتدى في أشهر قليلة يعمل أكتر من كنيسة. يعني المفروض بدل كلمة بنى مذابح دي مش صح، هو بنى كنائس كثيرة، هو بنى في اسكندرية 7 كنائس وفي المهجر كنائس كتيرة في أمريكا بالأخص، راح أكتر من مرة وعمل كنائس في الكنائس الكبيرة زي لوس أنجلوس وغيره وغيره وغيره. تمام؟ فالناس دي كرازة. إيه ده؟ إيه الشغل ده؟ شغل؟ لدرجة مرة يعني حكاية أنا ما انساهاش، يعني مرة كان أبونا راح يزور بيت، فأمه واقفة مع ابنها الصغير، دي حصلت في أمريكا. فبص الولد قال لها يا ماما شايفة الرجل ده؟ هو ما يعرفش إن ده أبونا. قالت له ماله ده أبونا؟ قال لها لأ. قالت له لأ ده أبونا. قال لها ده بالظبط ده زي المسيح اللي عليه إكليل الشوك وشايل الصليب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إزاي الولد اتنقلت له الروح دي بتاعت أبونا بشوي؟ يا خبر، هو فعلا أبونا بشوي في الحتة دي عجب. فهو فعلا مسميه حمل الصليب، انه فعلا مش بس صليب المرض، لا ده هو يعني كان زي أسقف ممتاز لإسكندرية. بنى كنيسته، اختار المكان، أبونا متى المسكين، مش هو اللي اختاره يعني، كان بسبب ظروف معينة كانت نادي للأرمن وتعرض للبيع، نادي عائلات. وكان في جامع قدام من الناحية التانية، لو اللي راح سبورتج يشوفه، ده كان مجمع يهودي. المهم يعني فعرضوا، كان سكرتير البابا ساعتها، البابا كيرلس قعد خلاه سكرتير شويه ابونا متى، فقالوا لابونا متى، فابونا متى عنده يعني شيء من الرؤيه يعني، قال لهم ايه كلمه مكتوبه في صوت الراعي زمان لما كان بيطلع ببساطته، قال لهم تشتهي الملائكه ان تسكن في هذا المكان. وابتدى الناس تلم البتاع ده، الفلوس ما عرفش ايه، فعلا ابتدوا يبنوا الكنيسه كحيطان، بس ابونا بشوي اترسم كانت الكنيسه حيطان طوب احمر. ابتدى هو بقى ايه خلصها. ابتدى بقى ايه يقولوا مثلا، ابتدى ياخد اسكندريه من اول يعني جنوب الكنيسه دي في الرمل، يعني من اول الحته اللي بنسميها الشطبي او دي اول الرمل، تمام، اللي فيها المدافن، لغايه اخر اسكندريه خدها افتقاد كلها. تخيل، هو تصنيع انجيل، فعرف اسكندرية كلها، كل الناس، كل عائلات. ايه ده يا عم، ده ايه الشغل ده؟ فابتدت بعض العائلات تطالبه بايه، كل منطقة ببناء كنيسة. طالبوه من اوائل الكنائس الحتة اللي جنبيه بتاعة الانباتكلة، طالبوه قال لهم وماله، كانت ايام الحاجات دي بملالين، فهو عنده رؤية، قال لهم اشتروا وانا ساعدكم. عنده هو مقاول، حد من الناس المشهورين من بنى كنيسة العذراء محرم بيه، من ضمن الناس يعني، تعالى فلان روح اشتغل في الحكاية دي وشوف هم هيلموا قد ايه، وخلص الحكاية دي، خلص القصة دي. اخوة الرب بتوع كنيسة ابونا، كنيسة بورتينج، كان لهم يوم معين يعمل لهم قداس وغيره وغيره، فهم اتضايقوا، يعني احنا منبوذين يعني في كده. فابتدى ابونا بشوي عرف هو، هم في الحضره يعني كلهم ساكنين في حته واحده، فراح ابونا بشوي عارف ان هم ساكنين في الحضره، قال للراجل، الراجل اللي هو المقاول، يا عم فلان في الحته دي شوف لي حاجه، حته ارض. قعد قال له في حته ارض يا ابونا بمقاس كذا كذا كذا كذا، بكام يا عم المتر؟ قال له طيب. ابتدى يتفهم، لم الفلوس، هوب، قال له ابني بنى، يبقى بنى كنيسه ماري جرجس الحضره، تمام. اتعرض عليه برضو الانبا تكله بناها، اتعرض عليه بتاعه مصطفى كامل ملاك مخايل بناها، تمام، اتعرض عليه الكنيسه القديسين في سيدي بشر بناها، اشتراها بملاليم بالمساحه دي. كنيسة بتاع ده كيلوباترا حمامات بتاعة القديس كيرلس عمود الدين برضو بناها، دي القرار بتاعها طلع أيام المحجوب، يعني شوف من أبونا بشوي لأيام المحجوب قد إيه. فكان يعني ده غير بقى يعني كان فظيع يعني، كانوا بقى المسلمين عارفينه، فكانوا يحاولوا يموتوه بأي شكل. قالوا لو فلان ده مات المسيحية في اسكندرية هتبقى ضاعت، تخيل انت. فكانوا عارفين العربية بتاعته وعارفين نمرها، فيعرفوا هو طالع امتى يستنوه، وبعدين يحاولوا يزنقوا عليه بالعربيات لكن هو يفوت منهم. فكذا مرة قالوا لا يا عم ده شخص مش من هذا العالم، لا لا لا ده ده ده ده مش من الارض دي، ده في حاجه عجب. يسالوا في العماره بتاعته فين فلان، في الدور كذا، يطلعوا ويشوفوه ويمسي عليهم ويقفوا متخشبين، ايه ده، هو ايه الشغل ده، فعلا الانسان ليس من هذا العالم. تصوني انجيل بعد ما تنيح يشوف المكواج اللي قدامهم البيت منور، فيقول لا حرام عليك تسوني، حرام عليك الكهرباء، انت سايبه البيت البتاع منوره كلها. قلت صدقني طافيه كل حاجه. ده شغل. فالناس لما بتبقى عندها الروح دي بتبقى فعلا ده بشاره، فبتكلم على كلمه بشرين ورعاء. الراعي المفروض دي في صفه اي خادم يرعى رعيته، حتى لو كان كتاكيت صغيرين ناس كبار دي الرعايه. ومعلمين يعني بيعلم حاجات معينه، بس المعلم دايما بيعلم بالتضاع ويبقى مليان، تمام. برضو كمل. الوحدة وبنيان الكنيسة. البنيان يعني نبني الكنيسة، كل أفراد الكنيسة، مفيش فئة من الكنيسة تضيع. مفيش مانع أن نقسم فئات عشان نقدر نخدم، في ناس عمال ماشي، في ناس موظفين ماشي، في ناس شباب ماشي، في أطفال، في كذا حاجة. لكن الخادم معمول عشان يعني يبني، أو يعني يبني الكنيسة كلها. عشان كده قديس يوحنا الذهبي الفم يقول كده الكلام ده، يقول ربنا يسوع المسيح سامك، رسمك يعني عشان تبني الآخرين. يبقى ده مبدأ عند الخادم، يبني نفسه في البيت، لكن هو عملك خادم عشان تبني النفوس اللي انت مؤتمن عليها. يبقى دي مبدأ مهم خالص. كمان الأعضاء بتوع الجماعة والكنيسة كلها ضروري يبقوا في حالة اتحاد مع الكنيسة، مش واحد لوحده من زاوية لوحده، لا، يكون في ارتباط بينه وبين الكنيسة كلها. عشان الواحد لما يبقى معاه مجموعة، لما يحضر القداس، الروح الواحدة دي ترفع من الإنسان. إنسان واحد مثلا يئس من خطيئة معينة، لما يشوف الكنيسة كلها فيها كده نشاط وفيها حاجات كويسة يتشجع، عشان زي ما بيقولوا ما يكونش يعني مذبذب زي الطفل الصغير، شوية يقوم شوية يقع، بعد كده لما يتشد شوية يبقى زي الراجل الثابت. فده الفرق بين العدو لما يبقى لسه كده على قده، وبين لما يبقى ثابت، تمام. الوحدة تكون ان احنا نخلع الانسان العتيق، اهو ده بنخلعه في المعمودية، بس بنخلعه من ذهننا. متقوليش انا خادم وبتفرج على مسلسلات، بتفرج على معرفش خادم ازاي، بأي روح انت بتشتغل، بسمع اغاني يا عسل، امال انت العيال هتوصلهم ازاي؟ لو قلت لهم لا احنا تقولوا ازاي؟ فضروري نخلع الانسان العتيق بكل شيء، نستعمل العالم، لكن العالم ما استعملناش. استعمل كل الحاجات الحديثة لهدف الخدمة، مش هي تستعملني. تفرق. في واحد ممكن يستخدم النت في التواصل بينه وبين المخدومين، كويس، وبينه وبين الخدام، كويس، وبناء نفسه ان ياخد مقالة، ياخد حاجة لها مصدر، ياخد كتاب قديم صعب ان انت تطبع تاني بس في معلومات اكيدة ممتازة، حاجات زي كده. فاذا ضروري الواحد يبقى الانسان العتيق ده او كان خادم كان زمان بيعمل حاجات غلط، حذاري ان هو يرجع لها. اخطر شيء انه يرجع لعاداته وحاجاته القديمه اللي مش مظبوطه، دي تبقى طامه كبرى. لكن طالما مشي في طريق الخدمه يعني انظر لما هو امام وعدش ينظر لما هو وراه. قل تجددوا بروح ذهنكم، يعني غير دماغك، فكرك دايما يبقى متجدد. عايز تبقى انسان روحي، خادم روحي، يبقى فكرك دايما جديد، مفهوش افكار عتيقه مش مظبوطه، تمام، يعرف يلفظ اي خطيه تجيله، عنده استعداد. يعني استعداد؟ رجل حرب، في تجيله افكار ممكن زي السهم سريعه جدا، يعرف يردها بنفس السرعه. احيانا يبقى الانسان في هدوء تجيله الافكار ببطء، يعرف يرد حسب نوع الخطايا اللي بتجيله. تجيله حاجه معينه يعرف يرد ويعرف يقطعها، امال يبقى خادم ازاي؟ ده الفكر. تلبس الانسان الجديد. انسان الجديد يعني ساعات كتير بنحس بضعفنا قوي، لكن ساعات كتير وسط ضعفنا ده تحس ان ربنا محوط عليك وحافظ عليك رغم تعبك ورغم ضعفك، لكن اشتغل بيك بشكل غير عادي. ايه ده؟ طب انا تعبان في الحته الفلانيه، ربنا اشتغل بيه. قال الله ازاي يا رب؟ ربنا ايه؟ نوع من الافتقاد، ربنا بيعمل معانا كده، لكن انت مطلوب ان انت تجاهد. فده بيسموه الانسان الجديد. رغم ضعفنا ربنا بيلبسك ثوب جديد، لكن انت عليك ان انت بقى لما هو قواك انت بقى برضو جاهد، تمام. عشان كده اتكلم عن الحياه بتاعت الناس الامميين من الوثنيين قبل المعموديه، كلها خطايا صعبه جدا جدا جدا، دول هم كبار، تعمدهم هم كبار. كل الخطايا اللي تسمع عنها في العالم من انواع الخطايا الصعبه جدا جدا جدا، تابوا عنها قبل ما يتعمدوا توبه، يعني بيبقوا كانوا بيعملوا اختبارات صعبه جدا عشان يتعمدوا توبه قويه جدا، وبعدين لما يتعمد يبقى ماشي زي الملاك. يعني اللي اتعمد ده يبقى ماشي، يعني ما بيرجعش لورا في اي شيء. فعشان كده ده بنسميه هدم الانسان العتيق اللي كان فيه حياه الامم اللي كانوا بيعبدوا الاوثان بخطايا وحاجات صعبه لا تتخيلها. تقول انت انا بتحارب جامد وما اعرفش ايه، استحاله تكون زي الناس دي. ان عباده الاوثان فيها كميه خطايا وفيها كميه شرور غير عاديه. عشان الناس دي تبقى نقيه 100% وبعد كده تتعمد، ده الشيء عمل إلهي. فده الشغل. فهتلاقي طبعا ذهنهم كان فاسد، أفكارهم فاسدة، حركاتهم فاسدة، عاداتهم فاسدة، كل شيء عنده بايظ بشكل كبير جدا. لكن لما بقى سلك في طريق ربنا بقي مظبوط جدا. فما تقوليش بقى لا أصلا أنا مش قادر. لا حبيبي، اسمع الكلام بتاع الحاجات دي، تلاقي إيه؟ تلاقي الكلام مظبوط. عشان كده القديس سبحانه زي بالفم قال ما تحطش على نور ربنا اللي مديهولك ميه، لان الميه بتعمل كثافه بتخلي النور ينكسر، فالميه دي هي الخطايا، تمام. فانت عايز تتوب، مشي الميه دي من عندك، تمام. يبقى دي ما تقوليش ما اقدرش. لا، ربنا يقدر يخليك تبقى يعني قديس، بس جاهد واشتغل، تمام. عشان كده يقولوا وراء كل سلوك خاطئ فكر خاطئ، وراء كل إلحاد شهوة، وراء كل سلوك خاطئ فكر خاطئ. الفكر مهم جدا، لو مشيت بفكر صح سلوكي هيبقى صح، صححت فكري صححت سلوكي. والكلام بتاع التجديد الذهن والحاجات اللي زي كده دي خدها معلمنا بولس الرسول من تسبحة بتاعة بيقولوها كانوا الناس المعمدين بيتعمدوا جديد، تسبحة من الناس اللي بيقولوها المعمدين من آية 19-23 خدها معلمنا بولس وإيه واشتغل بيها إزاي إن هم لما تعمدوا سابوا الإنسان العتيق وعبروا من الناموس الطبيعي وناموس موسى إلى ناموس المسيح في البر والقداسة، وبقيوا ناس يعني يرثوا الحياة الأبدية ولبسوا ثوب البر. يا سلام، حاجة جميلة أوي. فابتدى يديهم وصايا. بقى إيه الوصايا اللي دي وصايا أساسا للمعمدين الجدد؟ يرفعوا عليه عنهم خطية الكذب. استحالة إنسان مسيحي معروف في أي حتة يكون كذاب، لما يكون كذاب يبقى هي اختيار. كذاب يبقى ابن المين؟ لابليس، لان ابليس كذاب وابو كل كذاب زي ما المسيح في حديثه في يوحنا 8. طيب الغضب، الغضب لا يصنع بر الله. تمام، الغضب بيجيب خطايا كتيره، ممكن يجيب افكار شريره، ممكن يجيب اخطاء لسان، اخطاء واحد يضرب واحد، اخطاء كتيره تيجي من الغضب. فقال كده لما تيجي تغضب لا تغرب الشمس على ايه غضبك. ليه؟ ده المفروض ما تغضبش، لكن لو فرض ان انت غضبت تمام، صلح كل اخطائك وكمان الغضب اساسا، يعني كل الاخطاء اللي نتجت عن الغضب صلحها، توب عنها وصلحها مع الناس اللي انت اخطأت اليوم، وهدي نفسك بالسلام عشان تاني مرة متغضبش وتسلك في السلوك الايه الخاطئ. وكمان وصاهم عدم السرقة، الإنسان ما يكونش حرامي، مياخدش حاجة إلا يجاهد عشان ياخدها، لكن حاجة مش بتاعته لا، ده مبدأ. تمام، وممكن كمان حتى السارق علمه كده معلمنا بوز حتى في كورنس يتعلم انه يبقى يشتغل عشان اللي يفيض منه يدي الفقراء بيه، يبقى كده استفاد. وقال لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، لما ابقى خادم واقول كلمة بتاعت الافلام ولا بتاعت المسرحيات ولا بتاعت الشارع دي هتدي استغراب للولاد. الاستاذ الزهر بيتفرج على المسرحية الفلانية ولا الفيلم الفلاني، ممكن الاستاذ ما يكونش يتفرج سمعها من حد، مش اي كلام نسمعه من حد نردده، لا حاجه متلقش، لا ما فيش. في قدام بيكون لازم توقف العصر مع العيال في الكلام ده؟ لا في كلام ما ينفعش، كلام اللي تبقي فاهمه معنى الكلام اللي هم بيقولوه، لكن انت تتكلمي بيه لا ما ينفعش. فاهمه مش تواجبي انت تتكلمي بيه، لا انت تبقي فاهمه معنى الكلام بس، لكن مش انت تتعلميه، دي تبقى مصيبه. تمام، لا ولا بسيطه ولا ببسيطاش، الخدمه بتلزمنا بكده، لا الخدمه ما فيهاش تهاون. ما ينفعش اقول كلمه من اغنيه مثلا لولد ولا بنت، حتى لو لقيتها من حد مش انا مش عارف الاغنيه ولا المسرحيه، لا ما ينفعش الكلام ده، كلام مش مظبوط. عشان الاباء قالوا عشان كده ربنا حط للسان حارس. كم حارس؟ عندك شفتين، عندك سنان، كل ده يحفظ لسانك. ففكر اولا قبل ما تقول الكلمه هي هتبني ولا ايه ولا ترجعك لورا. وقال لا تحزنوا روح الله القدوس الذي ختمتم ليوم الفداء. الختم بتاعنا ده بتاع روح الله خدنا فين؟ ميرون. لما تكون ورقة عادية تحط عليها ختم الملك أو النس تبقى دي معتمدة. الختم بتاع ربنا يسوع المسيح اللي جاي من خلال دمه هو سر الميرون اللي أصلا زيت الزيتون المحطوط اللي اختلط بيه الحنوط اللي كانت على إيه جسد المسيح. يبقى ده الختم بتاعنا. عشان كده بقول لك ليوم الفداء، لان انت بعد المعمودية بتروح تتناول، وده سر الفداء. والفداء الكامل لم بعد بقى مجيء المسيح الثاني وايه تتنال الفداء او الخلاص الكامل. ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف ومع خبث، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفقين مصمحين كما سامح الله ايضا في المسيح. كل حاجة حط قدامها مقابل، كل خطيئة قدامها عكسها، عشان تقدر دايما كده مبدأ تمام. فالمرارة المرارة والسخط والغضب والتجديف والتجديف والصياح تحط قدامها اللطف. خليك لطيف، يبقى عمرك ما هتبقى لسانك طويل، عمرك ما هتغضب ولا تسخط على الناس ولا غيره. برضو شفوق ومتسامح. يعني السخط ده نوع من انت شايل من جواك، فحط قدامها ايه التسامح. والمرارة حط قدامها ايه الشفقة تمام. والمسامحة حط قدامها التجديف والحاجات دي، زي ما ربنا سامحنا عن خطايانا احنا برضو نسامح الاخرين. عشان كده بنقول ايه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. وعندنا بطرس لما سأل ربنا يسوع اغفر الواحد كم مره؟ 7 مرات في اليوم. قال له 7 في 70 تمام. فالسخط والغضب حطوا قدام اللطف، المراره الشفقه، الخبز العفو وغيره تمام. يبقى دي فكره كده عن تفسير الاصحاح الرابع من رساله افسس ومعلمنا بولس الرسول. وربنا المجد لله دائما ابديا امين.